يقول بعد ذلك: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. هكذا أخبر تعالى بأنه كلم موسى. والكلام معروف أنه الذي يسمعه المكلم في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ثم إن الجهمية أنكروا ذلك، أنكروا أن يكون الله تعالى متكلما، فأنكروا أن يكون كلم موسى، وأنكروا المحبة فأنكروا أن يكون يحب عباده أو أن من عباده من أحبهم، وأنكروا أن يكون اتخذ إبراهيم خليلا يعني محبوبا. واشتهر بذلك الجعد بن درهم، وهو الذي قتله خالد بن قسري في يوم العيد. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله يقول: ولأجل ذا ضحى من جعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم: ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية: كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ضحى به في يوم العيد بعدما خطب، قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه، جعله أضحية، فشكر الضحية: كل صاحب سنة. هذا دليل على أن هؤلاء الذين ينكرون مثل هذه الصفات يصدق عليهم أنهم كفار، وقد كفرهم يعني المعتزلة والجهمية جمع من العلماء. سرد منهم اللالكائي 500 من العلماء، ذكرهم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. ولذلك يقول ابن القيم في المنية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، أي 500، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. لا شك أن كفرهم لأجل تنقصهم لله تعالى. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما. ذكر أن بعض المعتزلة جاءوا إلى أبي العلاء، أبي العلاء الذي هو أحد القراء، فقالوا له أبو عمرو بن العلاء، فقال له: لعلك تقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما. يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله. فقال له أبو عمر: هب أني قرأت هذه الآية كذلك، فكيف تسمع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل تحرف هذه الآية؟ فبهت ذلك المعتزلي، يعني أنه لا يستطيع أن يحرفها. ثم ذكر شيخ الإسلام أنهم حرفوها مع التحريف المعنوية، فقالوا كلم الله موسى يعني جرحه، لأن الكلمة هو الجرح، جرحه بأظافير الحكمة، وهذا تحريف للكلم، تحريفا للكلم عن مواضعه. فيقالوا كيف تفعلون بآيات النداء، وكيف تفعلون بآيات الكلام؟ قول الله تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ما قال بتجريسي أو بتكليمي. وكذلك آيات النداء: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه؟ النداء لا يكون إلا بكلام، وإذ نادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلا يستطيعون أن يحرفوا ذلك. فالله تعالى ناداه وكلمه بكلام أسمعه إياه وفهمه. كلامه صفة ذاتية، يعني تعرفون أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. فإذا قيل صفة اليدين، هل هي ذاتية أو فعلية؟ ذاتية، لأنها ملازمة للذات. وصفة السمع والبصر صفة ذاتية، وكذلك صفة الكلام صفة ذاتية. وأما صفة المحبة وصفة الرحمة وصفة الغضب والرضا وصفة البغض والكراهية، فإنها فعلية. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، بل ملازمة للذات. وأما الصفة الفعلية فهي التي يفعلها إذا شاء، فإنه يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء. في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل على أن الغضب ليس ملازما للذات. وكذلك الرضا، وكذلك الرحمة، وكذلك بقية الصفات الفعلية. فالكلام صفة ذاته، لا خلق من خلقه، رد على المعتزلة الذين يقولون إنه مخلوق، وذلك لأنهم لما نفوا صفة الكلام لم يجدوا بدا من أن يقولوا إن القرآن مخلوق، تعالى الله عن قولهم.